فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيٌّ لا يموت. وتلا قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله سبحانه وتعالى: وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. ومن فضائل أبي بكر رضي الله عنه يا أمة الإسلام أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من العرب من ارتد ومنعوا الزكاة، عزم رضي الله عنه وأرضاه على قتالهم، فراجعهم من راجعهم في ذلك فصمم على قتالهم. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لما رأى ما صمم عليه أبو بكر قال: فعرفت أن ذلك هو الحق. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حريصاً على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كان حريصاً على اتباعه في حياته. نعم، وكان حريصاً على اتباعه بعد موته صلى الله عليه وسلم. بل كان أبو بكر يا أمة الإسلام أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هدياً وسمتاً. كان رضي الله عنه وأرضاه صديقاً تقياً، كريماً جواداً، باذلاً لأمواله في طاعة الله جل وعلا ونصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصدق علي رضي الله عنه وأرضاه حين وصف أبا بكر بعد موته قال: كنت أول القوم إسلاماً وأخلصهم إيماناً وأحسنهم صحبة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هدياً وسمتاً وأكرمهم عليه. خلفته في دينه أحسن خلافة حين ارتدوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، متواضعا في نفسك، عظيما عند ربك، أقرب الناس عندك، أطوعهم لله وأتقاهم له. فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين حمداً يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى وأخلصوا له العبادة ولا تشركوا به شيئًا، واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم ووحدوا له الاتباع ولا تبتدعوا في سنته شيئا. هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حريصا على إخلاص أعماله لله، حريصا على اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارًا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال أبو قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الناس بعمومها. انتهى كلامه رحمه الله. نعم يا عباد الله، إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل البشر بعد النبيين والمرسلين. فيا ويل من أبغضه، ويا ويل من سبه، ويا ويل من انتقصه. واستمعوا معي أيها المسلمون، استمعوا معي إلى هذه القصة التي تبين لكم فضل أبي بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة، على سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف بمن دونهم؟ روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر ناخذا بطرف ثوبه حتى أبدع ركبتيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ثم قال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل عنه: أثم أبا بكر؟ أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء: فما أوذي بعدها رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد فضل أبي بكر على جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فاتقوا الله يا مسلمون، اتقوا الله يا مسلمون، واعرفوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فضلهم، ولا سيما سيد الصحابة أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. عظموا يا أمة محمد، عظموا عظموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب نبيكم، واعرفوا لهم قدرهم، واعرفوا واعلموا أن ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكف عن مساويهم التي شجرت بينهم داخلة في عقيدة المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. واعلموا يا مسلمون، اعلموا أن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب واحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب واحدا منهم فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لعن الله من سب أصحابي. قال ابن كثير رحمه الله: فيا ويل من أبغضهم،